شيديكي عبر عندكم يا ديكي يا ديكي قبل شوي من عندكم يا ديكي يا ديكي ديكي يحب عندكم يا ديكي يا ديكي يصرخ ويقول يلا يلا شيديكي عبر عندكم هي يلا قبل شوي من عندكم ديكي يحب عندكم عندكم يصرخ ويقول يلا يلا قوم لصلاه الفجر كنكم دي الشيطان يضحك بكم كاتوا رمحا كنكم ويلا للفجر كلكم لصلاه الفجر كنكم دي الشيطان يضحك بكم كاتوا رمحا كنكم ويلا للفجر كلكم يا احبابا هات الصنش الموت ارتح الدارنا ويا احبابا هات الصنش الموت ارتح الدارنا ويا احبابا هات الصنة شلوت ارتح دارنا ويا احبابا هات الصنة شلوت ارتح دارنا وبتقع رحلة من هنا نحن والاهل وحدنا ولا حد يعكر مزاجنا واللحم كله لنا.